بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 28 من حلقات مادة النحو للطلاب والطالبات في المستوى الرابع في كلية الشريعة، ونحن في باب الحال. ولدينا اليوم حديث عن الروابط في الحال، في جملة الحال. ذكرنا فيما سبق أن الجملة الحالية، أن من شروط الجملة الحالية أن ترتبط بما قبلها برابط من روابط ثلاثة، إما الواو أو الضمير أو الواو والضمير. والسؤال الذي معنا: متى يجب الإتيان بواو الحال ومتى تمتنع؟ متى يجب أن نأتي بواو الحال ومتى تمتنع؟ الجواب: نقول يجب الإتيان بواو الحال قبل قد، قبل بين قوسين قد، إذا كانت داخلة على الفعل المضارع، كقوله تعالى: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون لما تؤذونني، والحال أنكم تعلمون. فهنا يجب أن نأتي بواو الحال قبل قد الداخلة على الفعل المضارع. طيب، متى تمتنع هذه الواو؟ متى يمتنع الإتيان بها؟ الجواب: يمتنع أو تمتنع واو الحال في 7 صور، وهي: أولا، أن تقع الجملة الحالية بعد عاطف، أن تقع الجملة الحالية بعد عاطف. فإذا وقعت الجملة الحالية بعد عاطف فإنه يمتنع أن نأتي بواو الحال حتى ما تدخل، ما يدخل حرف على حرف، فلا نأتي بالواو قبل هذا الحرف أو بعده، كقوله عز وجل: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أو هم قائلون. قائلون اسم فاعل من القيلولة. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فإذا وقعت الجملة الحالية بعد عاطف، الجملة الحالية هي هم قائلون، وقد وقعت بعد عاطف وهو أو، فحينئذ يمتنع دخول الواو هنا. الصورة الثانية التي تمتنع فيها الواو: أن تقع الجملة الحالية مؤكدة لمضمون الجملة السابقة، أن تقع الجملة الحالية مؤكدة لمضمون الجملة السابقة. ذكرنا فيما سبق أن الحال تأتي مؤكدة، تأتي مؤسسة، وهذا الأكثر والأصل، وهي التي لا يستفاد معناها بدونها، وتأتي مؤكدة، وهذا أقل من النوع الأول، وهي التي يستفاد معناها بدونها. والحال المؤكدة مؤكدة لعاملها، ومؤكدة لصاحبها، ومؤكدة لمضمون الجملة. فإذا وقعت الجملة الحالية مؤكدة لمضمون الجملة السابقة فإن الواو تمتنع معها، كقولك مثلا: هو الحق لا شك فيه. لا شك فيه جملة حالية وهي مؤكدة لمضمون الجملة السابقة، لأننا نعلم أنه لا شك فيه من قولنا هو الحق، الحق لا شك فيه، فلا شك فيه جملة حالية مؤكدة لمضمون الجملة السابقة، ويمتنع دخول الواو عليها. ومنه قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الجملة الحالية لا ريب فيه، لا ريب فيه، وهي مؤكدة لمضمون الجملة السابقة ذلك الكتاب. ذلك الكتاب، فإذا علم أنه الكتاب أنه القرآن علم أنه لا ريب فيه ولا شك. فلا ريب فيه مؤكدة لمضمون الجملة السابقة، ويمتنع دخول الواو عليها. الصورة الثالثة من الصور التي تمتنع فيها واو الحال أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل ماض تال لإلا. نتنبه لهذه القيود، أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل ماض تال لإلا، وهذا الفعل الماضي جاء بعد كلمة إلا، كقولك ما تكلم إلا ضحك، ما تكلم إلا ضحك. فالجملة الحالية ضحك، يعني جملة ضحك هو مكونة من فعل وفاعل، وهي مصدرة بفعل ماضي الفعل ضحك، وهذا الماضي تال لإلا يعني واقع بعد إلا، فحينئذ تمتنع الواو، ما يقال ما تكلم إلا وضحك، وهذا بناء على ما ذكره ابن هشام. وكقوله عز وجل ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، بدون واو الحال. ونحو مثلا قولك ما تسألني إلا قلت حقا، ما تسألني إلا قلت حقا. فهذا على رأي ابن هشام، ففي هذا الموضع يمتنع دخول الواو على رأي ابن هشام عليه رحمة الله تعالى. وأجاز ابن مالك دخول الواو في هذا الموضع مستشهدا بقول الشاعر نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا، نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. فجاءت الواو مع أن الجملة الحالية مصدرة بفعل ماض، وهذا الماضي واقع، وهذا الماضي واقع بعد إلا، يعني إلا وكان، إلا وكان. الصورة الرابعة أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل ماض متلو بأو، تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل ماض متلو بأو، يعني وقعت بعد الفعل الماضي أو، متلو يعني وقعت بعده أو، كقولك لأكرمنه ذهب أو مكث، لأكرمنه ذهب أو مكث. فالجملة الحالية ذهب هو، وكما نرى الجملة الحالية مصدرة بفعل ماض ومتلو، والفعل الماضي متلو بأو، لأكرمنه ذهب أو مكث، فتمتنع حينئذ الواو، لا يقال لأكرمنه وذهب. وكقول الشاعر كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ولا تشح عليه جاد أو بخلا، كن للخليل نصيرا جار أو عدلا، فتمتنع الواو مع الجملة الحالية هنا مع الفعل جار، لأنه فعل ماضي انطبقت عليه الشروط ووقعت بعده أو، وكذلك في الموضع الآخر ولا تشح عليه جاد أو بخلا، فتمتنع الواو، يمتنع دخول الواو على جار وعلى جاد. الصورة الخامسة أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع منفي بلا، كقوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله، جملة الحالية مصدرة بفعل ماض بفعل مضارع منفي بلا، وما لنا لا نؤمن بالله، فلا يجوز دخول الواو، لا يقال ولا نؤمن. وكقوله عز وجل خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، فلا تدخل الواو على لا يخفف. وابن مالك رحمه الله تعالى أجاز هذا، طبعا هذا على رأي ابن هشام، أما ابن مالك رحمه الله فأجاز دخول الواو هنا مستشهدا ببعض الشواهد، كقوله عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، فدخلت الواو على الجملة الحالية المصدرة بفعل مضارع منفي بلا. وكقوله عز وجل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، فدخلت الواو على في ولا تخافون. وكقوله الشاعر أماتوا من دمي وتوعدوني وكنت ولا ينهنهني الوعيد، وكنت ولا ينهنهني الوعيد. الصورة السابعة أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع منفي بما، كقوله تعالى أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، فلا يجوز دخول الواو هنا في نحو على ما يمسكهن، لأن الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع منفي بما. وكقول الشاعر عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما، عهدتك ما تصبو، فتمتنع الواو في ما تصبو. وهذا على رأي ابن هشام كما قلنا أيضا. وابن مالك أجاز دخول الواو في هذه المسألة مستشهدا ببعض الشواهد، كقوله عز وجل وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فدخلت الواو مع أن الجملة مصدرة بفعل مضارع منفي بما. وكقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، فدخلت الواو في الموضعين وما يمكرون وأيضا وما يشعرون. المسألة السابعة أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع مثبت، كقولك أقبل محمد يجري وخرج الطفل يضحك، وكقوله عز وجل ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا، الرابط ضمير، ومن الواو خلت. وبعضهم يرى صحة مجيء واو الحال مع المضارع المثبت، ومن أدلة من أجاز قوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، فالفعل مع أن الفعل مضارع مثبت إلا أن الواو دخلت عليه. وكقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فدخلت الواو هنا. وكقوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، فدخلت الواو هنا. فكما نرى بعد ذكر هذه الصور السبع نرى أن بعضهم أجاز دخول الواو في بعض هذه المواضع مستدلا ببعض الشواهد من الآيات وغيرها، إذن هذه المواضع السبعة حصل فيها خلاف ما عدا ثلاث منها، فاتفقوا على منع دخول الواو فيها، وهي الموضع الأول والثاني والرابع. الموضع الأول والثاني والرابع هذه المواضع اتفقوا على منع دخول الواو فيها، أما المواضع الباقية فحصل فيها خلاف، فمنهم من منع ومنهم من أجاز. الموضع الأول وهو أن تقع الجملة الحالية بعد عاطف في قوله فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، هذا متفق على منع الواو يعني أو في الأشهر كما يقال. والثاني والرابع، الثاني أن تقع الجملة الحالية مؤكدة لمضمون الجملة السابقة كقولك هو الحق لا شك فيه، كذلك هذا يمنع دخول الواو. والرابع وهو أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل ماضي بفعل ماض متلو بأو كقولك لأكرمنه ذهب أو مكث، فهذا أيضا يمنع فيه دخول الواو. وأما البقية المجموعة الأخرى فحصل فيها خلاف. وخلاصة ما ذكرنا أن واو الحال يجب الإتيان بها قبل قد إذا كانت داخلة على الفعل المضارع كقوله لم تؤذونني وقد تعلمون، وتمتنع في سبع صور، وحصل في بعض هذه الصور خلاف فتمتنع في مع الجملة الحالية الواقعة بعد عاطف، والصورة الثانية أن تقع الجملة الحالية مؤكدة لمضمون الجملة السابقة هو الحق لا شك فيه. الصورة الثالثة أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل ماض تال لإلا كقولك ما تكلم إلا ضحك. والرابع أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل ماض متلو بأو كقولك لا أكرمنه ذهب أو مكث. والخامس أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع منفي بلا، وهذه والسابقة حصل فيها خلاف. والسادس أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع منفي بما كقوله أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، وهذه أيضا وهذه فيها خلاف أيضا. والسابعة أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع مثبت كقولك أقبل محمد يجري، قال ابن مالك عليه رحمة الله وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعد هنوي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. ثم قال وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما. معنى قوله وذات واو بعد هنوي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا، يعني لو رأيت معنى كلامه لو رأيت جملة حالية مصدرة بفعل مضارع مثبت ودخلت عليها الواو فانوي مبتدأ حتى تكون الجملة اسمية كقول بعض العرب قمت وأصك عينه، فدخلت الواو واو الحال على المضارع المثبت فقالوا فخرج بتخريجات منها أن يقدر مبتدأ بعد الواو حتى تكون الجملة حالية، فتقول مثلا قمت وأنا أصك عينه، وكقول الشاعر علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي، علقتها عرضا وأقتل قومها، يعني علقتها عرضا وأنا أقتل قومها، فيقدرون مبتدأ حتى تكون الواو داخلة على جملة اسمية. وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا، يعني اجعل المضارع مسندا لهذا المبتدا، يعني اجعل المضارع خبرا لهذا المبتدا. وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، يعني ما عدا هذه المواضع ممكن أن ترتبط الجملة الحالية بالواو أو بالضمير أو بهما معا. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك في بقية في موضوع الحال جزئيات، منها حذف عامل الحال، هل يمكن أن يحذف العامل في الحال؟ فإذا قلت جاء زيد راكبا، هل يتصور أن يحذف هذا العامل كالفعل جاء أو يمتنع حذفه؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة. ونقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل لي ولكم العون والتوفيق والسداد والرشاد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.